تقدم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخ الكريم، أوجه هذا الكلام إلى كل أخ أو أخت في الله قد ابتلاه الله عز وجل بداء المس أو السحر أو العين، والله عز وجل يبتلي عباده الصالحين، بل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، والمؤمن تجاه البلاء يواجه البلاء بالصبر، بل أعظم من الصبر الرضا، رضا بقدر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل قال الله للذين يصبرون على البلاء ولا يتسخطون ولا يجزعون: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي الكريم، أوجه هذا الكلام إليك إن كنت قد أصبت بمس أو سحر أو عين، وهذه الأمراض الثلاث كما ذكر الأخ المقدم طالما قد انتشرت في أوساط كثير من الناس، بل خاصة ضعاف الإيمان. فاسمع أخي الكريم واعلم قبل أن تسمع أن العلاج والشفاء بيد الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كان الإنسان يعتقد في غير الله أن بيده الضر والنفع، فإنه لن ينفعه كل ما سوف نقرأ عليه من كلام الله جل وعلا، فاعتقد واجزم وتيقن أن الشفاء بيد الله وحده، والله عز وجل إذا أراد أن ينزل الدواء على الداء أصاب، وإلا يبقى الإنسان مريضا طوال حياته إذا لم يشأ الله عز وجل أن يشفيه. اسمع أخي الكريم إلى هذه الآيات وتدبر، واعلم أن القرآن لا ينفع من لا يتدبره. والله عز وجل أخبر وذم الناس الذين يسمعون أو يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن ولا يتدبر لا ينتفع به، بل هذا نوع من أنواع الهجر للقرآن، أنك تسمع وما تعرف ما الذي تسمعه، أو يقرأ عليك القرآن ولا تدري ما الذي يقرأ عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فيبكي، وقد كان بعض أصحابه إذا تليت عليهم آية أو آيتين بكوا حتى الصباح يرددون هذه الآية أو يستمعون إليها، بل بعضهم من مات وهو يسمع بعض آيات القرآن. اسمع أخي الكريم إلى آيات عظيمات. هذه الآيات أيها الأخ الكريم جربت وجربها كثير من الناس، أن إذا قرأت على مسحور أو ممثوس أو مصاب بالعين أنه يبرأ بإذن الله جل وعلا، والأمر كله يرجع إلى تقدير الله. متى يكون الشفاء؟ قد يؤخر الله عز وجل الشفاء لحكمة، حتى يحط الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب ويكفر عنه السيئات. أول ما نبدأ عليك نقرأه هي أعظم سورة في القرآن، بل ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. أي سورة؟ أعظم سورة في القرآن، إنها السبع المثاني، بل إنها القرآن العظيم. بل هذه السورة أخي الكريم هي الشافي، وهي الرقية، وهي التي ثبت أن أحد الصحابة قرأها على ملدوغ بعقرب فبرئ بإذن الله جل وعلا. فاسمع إلي وتدبرها، ثم انظر إلى أوصاف الله فيها، واعلم أن الله عز وجل ما جعلها أعظم سورة إلا لما فيها من عظم آيات ومعاني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله، أستجير بالله جل وعلا لدفع كل ضر، كل ضر وكل شر، أستجير بالله. أي رب العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله، من همزه ونفخه ونفثه. واسمع يا عبد الله إلى البسملة، وهي التي فيها بركة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات فيها بركة عظيمة ما يشعر بها أي إنسان، فلو أكلت وقلت بسم الله حرم الشيطان العشاء، ولو دخلت البيت وقلت بسم الله حرم المبيت وجلس خارج البيت، ولو جامعت أهلك وقلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يصرف عنكم من قضي ولد، فإنه يبرأ من الشيطان بإذن الله. وإن دخلت الخلاء وقلت بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حفظت بإذن الله، وإن نزعت الثياب وقلت بسم الله كان بينك وبين أعين الجن والشياطين ستر وحاجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم اسمع يا عبد الله إلى سورة لو قرأت في بيت فر الشيطان منه، بل إذا سمع بهذه السورة تتلى ما يقترب من البيت ويخاف ويفر. أتعرف ما هي هذه السورة؟ إنها سورة البقرة. سورة وأي سورة هذه السورة؟ يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أكبر السحر وأكبر الشياطين ما يقدرون عليها، بل كما مر علي أن من قرئ عليه البقرة بعضهم كان يحترق من الشياطين والجن، كانوا يحترقون يحترقون وراهم الممسوس يحترقون، لأن البقرة قرئت عليهم. سورة وأي سورة؟ سوف أتلو عليك من أعظم آياتها، فاسمع وتدبر حفظك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمن بالجنة، يؤمن بالنار، يؤمن بأن هناك يوم للحشر يحشر الله فيه الأولين والآخرين والإنس والجن، يؤمن بعذاب القبر، يؤمن بأحوال يوم القيامة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اسمع وانتبه، الذي لا يقيم الصلاة لا تنفع هذه الآيات، والذي لا يقيم الصلاة لن يبرأ إلا بعد أن يقيمها إلا إذا شاء الله جل وعلا. فتش في صلاتك وابحث هل أنت من الخاشعين فيها، المحافظين على أوقاتها، المتدبرين للآيات التي تقرأ فيها، الذي يحفظ أركانها وواجباتها، أم أنت من الناس الذي ينقرها نقرا ولا يعرف الفجر إلا بعد طلوع الشمس ولا العصر إلا بعد أن تغرب الشمس؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السحر هل له حقيقة؟ نعم يا عبد الله، لكن إياك إياك أن تصاب بالوسواس وتظن أنك مسحور إلا بعد أن تتأكد وتتيقن يا عبد الله. واعلم أن أكبر السحر وأعظم السحر وشر السحر لا يستطيع أن يقوى أمام كلام الله جل وعلا، وأن هذا القرآن يحطم ما تحته، وأن كلام الله جل وعلا يحرق كلام السحرة وينسفه ويدمره ولو كانوا أكبر السحرة. عبد الله، يقول عليه الصلاة والسلام اسمع إلى هدف الشياطين من السحر فإياك إياك أن تستجيب لهم. يقول إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فيأتيه جنوده فيقول لأحدهم ما فعلت؟ قال زلت به حتى فعل كذا وكذا، يتركه ويقول الآخر ما فعلت؟ حتى يأتيه شيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. إياك إياك أن تستجيب له. كم وكم من ضعاف الدين والإيمان يغره الشيطان أو يصاب بسحر فإذا به يطلق زوجته. سبحان الله، لما تستجيب يا عبد؟ قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه، فيقول الشيطان له نعم نعم أنت، نعم أنت. واسمع إلى هذه الآية العظيمة التي دمرت السحرة والشياطين وأحرقتهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأنهم اتهموا سليمان أنه كان يتعامل بالسحر، كذبوا والله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا، ولكن الشياطين كفروا، لأن الساحر يتعامل مع الشياطين، فإذا به يلدثه أو يصيبه بالضيق أو بالاختناق أو يكرهه بزوجته أو بأهل بيته، شيطان كافر بالله العظيم. واسمع إلى مصير الكفر في نار جهنم خالدين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ألم ترى بعض المسحورين كره زوجته وأبغضها ولا يطيق النوم معها ولا يشتهي رؤيتها ولا يجامعها منذ سنوات؟ يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اعتصم بالله والتجئ إلى الله، لأن الله يقول عن نفسه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بل لو اجتمع شياطين الإنس والجن كلهم على وجه الأرض على أن يضروك، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أما ما يفعله الساحر والشيطان الذي لعله يسمعني في هذه اللحظات، اسمع ماذا يقول الله جل وعلا فيه: ولبئس ما شروا به أنفسهم. لأنه مدحور، لأنه خائب، لأنه في النهاية هو الخسران. لو كانوا يعلمون. عبد الله، إن القضية كلها ترجع إلى قوة الإيمان وقوة اليقين في القلب بالله جل وعلا وإخلاصك لله جل وعلا، فعلى قدر إيمانك تفر الشياطين منك. ألم تسمع إلى عمر؟ كلما رآه الشيطان في فج سلك فجا غيره، بل في بعض الروايات أنه إذا رآه الشيطان خر على وجهه من شدة إيمانه ومن قوة يقينه لله جل وعلا ومن توحيده للرب جل وعلا، ما يتوجه إلى غيره ولا يستعين بسواه ولا يتوكل على غيره، حسبه الله جل وعلا. عبد الله، القضية قضية إيمان وإخلاص وتوجه القلب لله وتبرؤ من الذنوب والمعاصي. أتعرف من هو الله الذي تعبده؟ أتعرف من الذي تتوكل عليه؟ أتعرف من الذي تستعين به؟ اسمع يا عبد الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. إله واحد يا عبد الله، ما هو إله ثم شيطان ثم كاهن ثم ساحر. إياك إياك، توجه إلى الله وحده. أتعرف ما صفاته؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اسمع إلى أفعاله في السماء والأرض، اسمع إلى آياته الكونية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كن منتبها واستمع، فإنه ما سوف يتلى الآن هي أعظم آية في كتاب الله، آية لا تعدلها آية ولا توزن بآية ولا تساوي آية في كتاب الله، كلها صفات لله وأوصاف للرب القدير. عبد الله، وأنت تسمعها تدبرها وادخل في معانيها وتفكر فيها، واعلم عبد الله أنك مهما تخيلت فالله أعظم، ولا يجوز لك أن تتخيل صفات الله جل وعلا. عبد الله، إنها أعظم آية، إذا قرأتها في الليل من عظمها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. آية ما تتحملها الشياطين، آية فيها أوصاف الله جل وعلا. ومن أوصافه التي سوف تسمعها كرسيه. تعرف ما كرسيه؟ موضع قدميه. أتعرف ما عظم هذا الكرسي؟ هذا الكرسي يا عبد الله بالنسبة للكون كله، السماوات السبع وبين كل سماء والتي تليها 500 عام، مسيرة 500 عام، وكل السماوات السبع والأراضين والكواكب والنجوم كلها لو كانت حلقة لكانت بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء. الصحراء هو الكرسي، والحلقة السماوات السبع والأراضين والكون كله. أتعرف ما هو العرش؟ الكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي كالحلقة والعرش كالصحراء. الرحمن على العرش استوى، ما تأخذه سنة نعاس ولا نوم. عبد الله، يعلم ما توسوس به نفسك، هل تقوى عليه أو تقدر عليه؟ اسمع إلى هذه الآية كيف تزلزل الشياطين. الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني ما يعجز الله حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا كان يعجزه حفظ السماوات والأرض، هل يعجزه حفظ عباده الصالحين؟ هل يعجزه حفظ أوليائه المتقين؟ عبد الله، اسمع إلى خاتمة البقرة. أما خاتمة البقرة فلها شأن عظيم ولها تأثير كبير، وما أدراك ما تأثيرها. إذا قرأتها في ليلة تكفيك تلك الليلة، بل جاء في الحديث أن الله عز وجل كتب كتابا، اسمع، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام. هذا الكتاب تعرف كم سنة قبل خلق السماوات والأرض مكتوب؟ قبل خلق السماوات والأرض ب2000 سنة هذا الكتاب مكتوب. من الذي كتب؟ الله. تعرف ما شأن هذا الكتاب؟ أنزل منه آيتين فقط، ختم بها سورة البقرة. أتعرف من أين خرجت؟ من كنز تحت عرش الرحمن. اسمع إليهما وتدبرهما، واعرف يا عبد الله أن الله رحم عباده بتلك الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أبقى أتعرف ما هو الإسلام؟ تظن أن الإسلام كلاما نقوله أم هي كلاما مكتوبا في جنسية أو في جواز أو في ورقة تقول يا عبد الله أنا مسلم؟ الإسلام يا عبد الله برهان أنك تستسلم لله جل وعلا. أي دين يقبل الله منك؟ الإسلام. تعرف ما هو الإسلام؟ أنك تستسلم لله جل وعلا، أن تستسلم المرأة لله بحجابها وبصلواتها وبطاعتها لله جل وعلا، أن يستسلم الإنسان الرجل لله جل وعلا فلا يرابي ولا يغش ولا ينم ولا يغتاب ولا ينظر للنساء. هذا هو الإسلام يا عبد الله. الإسلام ما هو كلام، الإسلام ما هو دعوة ندعيها كل إنسان يدعيها. عبد الله الاستسلام نستسلم لله في بيوتنا فلا نعلق الصور ولا نسمع صوت الموسيقى والأغاني ولا نعزفها يا عبد الله، ولا ندخل في بيوتنا الحرام من مجلات خليعة ومن أفلام ماجنة ومن غيرها من منكرات. هذا هو الإسلام الذي يقبله الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. تستسلم لله، تطرح بين يدي الله، تستجيب لله. ما هو الذي يعجبك تقبله، الذي ما يعجبك ترده. لا، ما هو هذا الإسلام؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لا يا عبد الله، الإسلام أنك تقبل كله بحذافيره صغيره وكبيره. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا من أصبت بالمرض وتخبطتك الشياطين وضاقت بك الدنيا بما رحبت، إلى من تلجأ؟ إلى ربك، إلى الله العلي القدير. ادعو يا عبد الله في السجود، الجأ إليه في الأسحار، اسجد بين يديه وادعوه تضرعا وخفيا. عبد الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عبد الله، إن الله تعالى وعد ادعوني أستجب لكم. تعرف من تدعو؟ تدعو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. تعرف من تدعو يا عبد الله؟ الذي يسخر الليل والنهار، الذي استوى على العرش ويعلم ما توسوس به كل نفس. ادعوه والجأ إليه وتضرع، واعرف يا عبد الله أن الله يقبل الدعاء ممن هو يوقن بالإجابة ويلح بالدعاء ويستجيب له بترك الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يستجيب له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كذب المنجمون كذب السحرة كذب المشعوذون فإن السماوات والنجوم والقمر كل شيء مسخر بأمر الله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أخاطب شياطين الجن والإنس أخاطب الكفرة أخاطب الذين ظلموا عباد الله أخاطب الذين آذوهم في أنفسهم وأهليهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ثم يا عبد الله يا من ابتليت اسمع إلى قول الله وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اسمع إلى هذه المعركة الكبيرة معركة عظمى يشهد لها التاريخ الصنف الأول أو الصف الأول من هو؟ إنه كليم الله إنه موسى عليه السلام إنه الذي كلمه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقف في صف من الذي هو في الصف الآخر؟ إنهم السحرة شياطين الإنس والجن كلهم قد اجتمعوا ليدفعوا موسى عليه السلام وليحاربوه من هم؟ إنهم أعظم السحرة في عصر فرعون كل ساحر عليم تعرف من تحت يديه؟ شياطين كثر شياطين مردة من الجن كلهم تحت أيديهم وليس ساحر واحد بل سحرة كثر وموسى لا يملك إلا عصا ولا يلبس من الثوب إلا الثوب البالي ولا يملك جيشا ولا عتادا ولا أسلحة لا يملك إلا التوكل على الله إلا الإيمان بالله جل وعلا من مع موسى؟ الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى بدأت المعركة قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى قال موسى يخاطب شياطين الجن والإنس قال بل ألقوا ابدوا ما عندكم ألقوا الحبال ألقوا العصي فإذا بها كأنها أفاعي تسعى انظر السحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وإذا العصي كلها تتحول إلى ثعابين في أعين الناس هذا فعل من؟ فعل شياطين الجن والإنس فإذا موسى عليه السلام يخاطبهم واسمع إليه ماذا يقول قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله أكبر الله أكبر يا عبد الله تيقن بالله جل وعلا لو كان الذي فيك أعظم سحر على وجه الأرض بل لو اجتمعت عليك شياطين الإنس والجن فاسمع إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الآن موسى فقط تكلم إلى الآن ما بدأ في الرد على هؤلاء الشياطين فإذا الله عز وجل يوحي إلى موسى كليم الله اسمع إلى أثر كلام الله لموسى كيف أثر على هؤلاء السحرة ولهذا أقول لك أن القرآن يحرقهم ويدمرهم يا عبد الله فإذا بالله جل وعلا يوحي إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وكأن العصا عندنا هي كلام الله هي إيماننا بالله جل وعلا إذا ألقيناه على السحرة ما الذي يحصل وأوحينا إلى موسى أن عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله أكبر، عصا موسى تلقف جميع عصي السحرة وثعابينهم. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما رأى السحرة من الإنس أن الله أبطل سحر شياطين الجن إذا بهم يسجدون لله. من فضلك اقلب الشريط. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما رأى السحرة من الإنس أن الله أبطل سحر شياطين الجن إذا بهم يسجدون لله ويخرون سجدا لله جل وعلا. كل هذا يا عبد الله حتى تعلم وتتيقن أن الإيمان الصادق واليقين بالله ما يقف أمامه شيء، وأن كلام الله جل وعلا يبطل كل سحر، وأن كلام الله جل وعلا يهدم سحر شياطين الجن والإنس. فتيقن وتوكل على الله جل وعلا، ولتكن عقيدتك إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كلما دخلت بيتا كلما ركبت سيارة رددها في قلبك وفي عقلك وفي ذهنك إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عبد الله، تظن أن الله عز وجل لما خلقنا ولما أوجدنا؟ وهذا لابد أن يعرفه الإنس والجن، أن الله ما خلقنا إلا لغاية واحدة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ساحر، شيطان، طاغوت، مشعوذ، كاهن، كلهم طواغيت من دون الله جل وعلا. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. انتظر يوم الحساب وتمهل، تراه بعيدا فإنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم اسمع إلى هذه السورة، سورة عظيمة. هذه السورة يا عبد الله جربت، ولعل بعضكم قد شاهد أثرها على شياطين الجن، تحرقهم وتدمرهم وتهلكهم بإذن الله جل وعلا. هذه السورة يا عبد الله يبدأها الله جل وعلا بوصف ملائكته. من هم الملائكة؟ جنود الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يصفون لله جل وعلا يستجيبون له. هذه الملائكة تزجر الناس زجرا، بل ملك واحد صاح صيحة فأهلك قرية كاملة، ملائكة الرحمن. ثم في هذه السورة يا عبد الله أخبر الله جل وعلا عن الكواكب التي في السماء والنجوم، أتعرف ما وظيفتها؟ وأتعرف ما غايتها يا عبد الله؟ هذه النجوم التي في السماء شهب ترمي شياطين الجن إذا أرادوا أن يسترقوا السمع من السماء. اسمع يا عبد الله إلى ربنا جل وعلا كيف يعذبهم ويهلكهم. ثم قال الله دحورا ولهم عذاب واصب، يعني ما هو اليوم ولا الغد، مستمر سواء في الدنيا بكلامه جل وعلا. وإذا لم يتوبوا شياطين الإنس والجن، إن لم يتوبوا لله جل وعلا فالعذاب الواصب المستمر المتصل عنده جل وعلا في نار جهنم. اسمع إلى هذه السورة التي طالما أحرقت شياطين الجن والإنس، وبدأها الله بالتسمية لأنها بداية السورة، وبسم الله كما ذكرنا بركة. بل مر رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته فتعثرت الدابة، فقال الرجل تعس الشيطان؟ قال لا تقل تعس الشيطان، قال فإن الشيطان يتعاظم حتى يطير كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه لا يزال يتصاغر في نفسه حتى يكون كالذباب. قل بسم الله إن دخلت بيتا، إن دخلت غرفة، إن أتيت إلى فراشك، إن دخلت خلاء، إن أكلت أو شربت، إن رميت حجرا، إن سكبت ماء، دائما قل بسم الله فإنها بركة يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع إلى الملائكة. والصافات صفا، وتحضر مثل هذه المجالس مجالس الذكر والمجالس التي يقرأ فيها القرآن تحضر الملائكة، وهي جنود للرحمن. والشيطان لما كان مع المشركين في غزوة بدر لما ذهب معهم يؤججهم ويثيرهم على المسلمين، لما اقترب رأى ملائكة الرحمن تنزل، ورأى الملائكة العظام، قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. من هو الله؟ إن إلهكم لواحد. قل لمن يعبدون النار، قل لمن يثلثون، قل لمن يعبدون المسيح، قل لمن يكفرون بالله جل وعلا. أخبر اليهود والنصارى، أخبر عباد الشمس، عباد القمر، عباد النار، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب المشارق جل وعلا، مشارق النجم ومشارق النجوم ومشارق الكواكب ومشارق الشمس ومشرقها في الصيف والشتاء. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. اسمع. وحفظا من كل شيطان مارد. والله لو كان ماردا ولو كان أعتى الشياطين فإنهم ما يستطيعوا على الرحمن، الكواكب ترجمه. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وليسأل شياطين الجن وليسأل أجدادهم وعلماءهم ما الذي جرى بولادة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعرف ما الذي جرى؟ كان الشياطين يسترقون السمع، فلما ولد خير الخلق عليه الصلاة والسلام تعجب الجن ورأوا أمرا عجبا، السماء بدأت ترجمهم، والكواكب بدأت تحرس السماء، وبدأت الشهب تحرقهم حرقا ببركته عليه الصلاة والسلام وبركة رسالته وبعثته عليه الصلاة والسلام. اسمع يا عبد الله إلى بعض الجن الذين تابوا، وإلى بعض الجن الذين أسلموا، وإلى الذين صدقوا مع ربهم جل وعلا. كانوا كفار، ولكنهم لما سمعوا القرآن وأحسوا بلذته وبحلاوته وبصدق الله جل وعلا آمنوا بالله جل وعلا. ليس فقط آمنوا، بل ذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله، وحكموا على قومهم أنه من آمن فله الثواب والمغفرة، ومن كفر فله العذاب العظيم. ما جلسوا جلسات ولا مر سنوات، مرة واحدة سمعوا كلام الله فإذا بهم مؤمنون دعاة إلى الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وهذه الآيات دعوة مني صادقة إلى كل كافر من شياطين الجن، إي والله دعوة إلى أن يؤمن بالله جل وعلا، وإلى أن يسلم لله جل وعلا. فوالله لو كان كفره قد ملأ السماء والأرض وتاب لبدله الله عز وجل له حسنات، بل والله لو فتن الناس عن دينهم وصدهم عن سبيل الله، وكان هو الذي أضل خلقا كثيرا عن الله جل وعلا وأوردهم جهنم، لو تاب تاب الله عليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، اسمع ولا تلتهي، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر، ليس فقط آمنوا بل صاروا دعاة إلى الله. وكم سمعنا أن من الجن من آمن، ليس فقط آمن بل ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا. وليهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والله لو كانت التوبة صادقة ودمعت العين وانكسر القلب، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لا تظن يا من تصر على الكفر وعلى الظلم وعلى المعاصي أنك معجز لله، لا والله، بل الله عز وجل يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بل اسمع إلى الرب جل وعلا كيف يتحدى معاشر الجن والإنس، بل طواغيتهم، بل أقوى خلق الله من الجن والإنس يتحداهم الرب جل وعلا. انظر للتحدي، وإذا استطعت أن تقبله فافعل ما يعرضه الله جل وعلا عليك من تحدي. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. هذا هو التحدي، يطلب الله منك أن تنفذ من أقطار السماوات، انفذ تعد السماء الدنيا إذا كنت تستطيع. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجن لما سمعوا هذه الآية، تعرف ما الذي قالوا؟ آمن، وقالوا لا نكذب بآيات ربنا. آمن لأنهم كانوا صادقين. مخلصين. أعرف أن الدنيا أيام قلائل وسنوات قليلة ثم حساب بين يد العزيز الجبار. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أتعرف ما الذي أقرأه عليك الآن؟ إنه كلام الله، كلام الله حقا بصوته وحرف، كلام لا يشابه كلام المخلوقين، كلامه صفة من صفاته جل وعلا. أتعرف هذا الكلام لو أنزل على جبل لتصدع الجبل ولتكثر الجبل، بل إن من الحجارة لما تهبط من خشية الله. يا عبد الله، أتظن أنك يا مخلوق يا ضعيف تقوى على هذا القرآن؟ أتعرف من الذي تكلم بهذا القرآن؟ إنه الله الملك العزيز الجبار. تعلم من هو الجبار؟ مسكين يا من تعاند الله، مسكين يا من تواجه الجبار، والله ما تقوى عليه. الجبار المهيمن عبد الله، أتعرف من هو الذي لا إله غيره؟ عالم الغيب، عالم الشهادة. عبد الله هو الخالق الذي خلقك. من خلقك يا عبد الله؟ أليس هو الله خلقك وبرأك وصورك؟ اسمع إلى هذا القرآن واسمع إلى أوصاف الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله سبحانه، والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم. هو الله سبحانه، والله الذي لا إله إلا هو. تتوجه لمن؟ والله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عبد الله، يسرني ويسعدني ويفرحني أن أختم هذه القراءات وهذا القرآن بسور عظيمات تفك أكبر سحر وتبطل أكبر سحر. يا عبد الله، إنها سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ما فيها إلا وصف الله، ما فيها إلا صفة الله العظيمة. عبد الله سأل الله بها رجل فقال: اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: قد استجيب لها. اسأل الله بها يا عبد الله. سورة من عظمها أنها تعدل ثلث القرآن، والله ما يقوى عليها لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. أتعرف ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتعرف ما معنى الصمد؟ تلجأ إليه المخلوقات كلها في السماوات والأرض، ما من دابة إلا أخذ بناصيتها. النملة في جحرها تلتجئ إليه، والسمكة في البحر تلجأ إليه جل وعلا. والطير في السماء يلجأ إليه جل وعلا، بل حتى الكافر وقت الضيق والمصيبة يلجأ إليه جل وعلا. الصمد الذي لا جوف له، السيد جل وعلا الذي بلغ في سؤدده كمالا لا يبلغه كمال، وفي شرفه شرف لا يبلغه شرف. يا عبد الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم المعوذتان، المعوذتان يا عبد الله اقرأهما دائما في الصباح ثلاثا مع الإخلاص ثلاثا وفي المساء ثلاثا، واختم بها كل صلاة يا عبد الله، وعوذ بها صبيانك وأولادك الصغار. عبد الله والله آيات تحطم الجبال وتحطم ما تحتها. استعاذة بالله، تعرف ما معنى الاستعاذة؟ أنك تلتجئ لله جل وعلا. مر عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام ليلة من الليالي في الصحراء، فإذا بشياطين قد تجمعوا له وبيد كل واحد نارا يريد أن يحرق بها وجهه عليه الصلاة والسلام. تعرف ماذا قال؟ واحفظ هذا الدعاء وقله دائما، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت نيرانهم وولوا على أدبارهم. الله أكبر. قل صباحا ومساء، قل صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ثلاثا، قل صباحا ومساء، عوذ صبيانك وعوذ نفسك بقولك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قلها ثلاثا صباحا ومساء، بل قلها في كل مكان يا عبد الله، ولتكثر من هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا خفت خوفا شديدا فقلها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا رأيت منظرا غريبا قل أعوذ بالله منك. التجئ لله، أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله، ومن لجأ إلى الله حماه، ففروا إلى الله. عبد الله إن غضبت غضبا شديدا فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن دخلت مكانا مظلما فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، رب الفجر إذا انفلق، رب الصباح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا حل، ومن شر القمر إذا ظهر في الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر السواحر اللائي ينفثن في العقد التي يرقين عليها، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. عبد الله قبل أن أختم، اعلم يا عبد الله أن الله ما أنزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع بلاء إلا بتوبة، فتوب إلى الله جل وعلا. وأعرف يا عبد الله أن البلاء قد يكون لذنب أصبته، معصية في السر، وذنب أنت أدرى به وأنت أعلم به، وإيمان قد ضعف، وفتور وغفلة قد كان هو السبب في هذا الذي أنت فيه يا عبد الله، سواء كان عينا أو سحرا أو مسا يا عبد الله. وإن كنت من الصالحين فاعرف أن ما فيك خير، وتب أيضا إلى الله جل وعلا، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أهجر المعاصي، أهجر أماكن الغناء، أماكن الفحش،